الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حديث هذه الليلة يبدأ بصلاة الاستخارة. وصلاة الاستخارة هذه معناها أن الإنسان إذا أراد أن يعمل شيئا مهم فإن كان قد عزم على فعله أو قد عزم على تركه فهذا ما يحتاج إلى استخارة، إما أن يفعله وإما أن يتركه، ولا حاجة إلى الاستخارة. إذا كان فيه أمر مهم، زواج أو بناء أو مشاركة أو مقاولة، يعني أمر من الأمور المهمة، هذه إن كان الإنسان عنده عزم عليها فلا يستشير ولا يستخي، يفعل الأمر الذي الله سبحانه وتعالى أراده له. وإن كان ما عنده نية ونفسه منصرفة عنه أيضا لا يستخي، ما حاجة إلى الاستخارة. الاستخارة هي إذا كان الإنسان مشتبه عليها الأمر، إذا كان يريد شيء ولكن الأمر مشتبه عليه، هل يفعل أو لا يفعل، عنده التردد، عنده التشكك، ما يدري كيف هو يفعله أو يتركه، هنا تيجي موضوع الاستخارة. فالإنسان أولا يستشير أهل المعرفة وأهل الخبرة وأهل الدين وأهل العرف، يستشيره ويستخير الله تبارك وتعالى. وصفة الاستخارة أنه يصلي ركعتين خاصات للاستخارة، ليست مثلا تحية مسجد ولا ركعتين وضوء ولا راتبة صلاة ولا فريضة ولا شيء، ركعتين ناويهن إنه إلا الاستخارة، هاتين الركعتين أنها للاستخارة فقط. فإذا صلى الركعتين دعا بهذا الدعاء الذي جاء في صحيح البخاري، وبعض العلماء يقول يدعو في نفس التشهد، يعني إذا انتهى من التحيات لله والصلاة والسلام على رسول الله إلى آخره دعا بهذا الدعاء. وبعضهم يقول إنه لا يقوله إلا بعد الصلاة بعد السلام، ومن المستحسن أنه يقوله قبله وبعده، قبل السلام وبعد السلام يدعو بهذا الدعاء. والاستخارة ما تكون بالأمور المحرمة ولا بالأمور الواجبة، يستخير أنه يفعل فاحشة لا حرام، ما حاجة يستخير أنه يترك عبادة واجبة لا، ولكن يستخير إذا كان أمرا يعني ليس بواجب ولا محرم، هذا محل الاستخارة. فإذا استخار صلى هاتين الركعتين ثم قال هذا الدعاء، يقول المؤلف يقول بعد الصلاة، بعض العلماء يقول قبل الصلاة، وسواء كان قبل، ويمكن يرجح أنه يكون قبل الصلاة، لأن الإنسان ما دام أنه في الصلاة فهو متجه إلى الله ومقبل على الله، فهذا هو وقت الدعاء. أما بعد أن ينصرف الإنسان عن الصلاة يعني ما هو محل دعاء، فالأفضل أنه يدعو بعدما يتشهد وبعدما يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم إذا هم أحدكم بأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، يعني لا تكون الفريضة ولا غير الفريضة، لا خاصة بالاستخارة، ثم ليقل اللهم، اللهم معناها يا الله، هذا معنى اللهم، إذا قلت أنت اللهم اغفر لي يعني تقول يا الله اغفر لي، فالميم عوضا عن ياء النداء. ويقول الإنسان اللهم إني أستخيرك بعلمك، يعني أستخير يعني تخير لي، تخير لي وتدبرني بعلمك، لأن الله جل وعلا يعلم، يعلم ما يؤول إليه الأمر، هل هو خير ولا شر. فأن تسأل الله جل وعلا أنه يستخير لك ويخير لك الأمر ويوجهك إلى الشيء الذي بعلمه هو صلاحك. أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، يعني تقدرني على هذا العمل بقدرتك وجلالك. وأسألك من فضلك، الفضل هذا شيء زايد على الحقوق، تسأل الله من فضله العظيم. فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. ثم اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر، يعني الأمر اللي يريد يسميه إزواجي بفلانة أو بنائي هذا البيت أو سفري إلى كذا وكذا أو مشاركتي فلان أو نحو ذلك الأمر يسميه، اللهم إن كنت تعلم هذا الأمر، هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، يعني ما يؤول إليه أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، فاقدره لي، يعني قدره لي، يقدرني إني أعمله وأسويه وأتوجه إليه، فاقدره لي ويسره لي أيضا، تقدره لك ويعينك عليه وسهله لك، بعد لا بد من كذا، ويسره لي ثم بارك لي فيه، إذا قدرته لي وعنتني عليه بارك لي، اجعل لي فيه بركة واجعل لي فيه خير كثير، بركة الخير الكثير، وبارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال عاجل أمري، فاصرفه عني واصرفني عنه، اصرفه عني لا أعمله، واصرفني أنا عنه أيضا لا أعمل، وهو لا أعمل. واقدر لي الخير حيث كان ثم ارضني به. ويسمي حاجته، أخرجه البخاري. هذا هو الدعاء، وهذه هي الاستخارة الشرعية. الاستخارة الشرعية هكذا، ما هي ما يعلم كثير من الناس أنه يأتون إلى رجل يعتقدون فيها الصلاح ويعتقدون فيها الخير ويعطون الشيء ويقولون يلا فلانة مخطوبة، فلانة أو فلان خاطب أو يبي يعمل كذا، سوي لنا الخير. أو يروح وكذا، ومن يقول الخير رأيت كذا وعملت كذا، أحلام يعني يراها، أحلام يراها، يعتقد أن هذه هي الخيرة التي تأمره أو تنهى. ما هي هذه خيرة؟ هذه ليست خيرة شرعية أبدا، هذه خيرة خرافية ما لها أساس. هذه الخيرة الشرعية، هذه الخيرة التي علمنا بها النبي صلى الله عليه وسلم وأمرنا به، هذه الخيرة الصحيحة. فإذا أرى الإنسان، إن كان ما يرى شيء ولا يرى أحلام ولا يرى حاجات، وإنما مثل ما جاء في الحديث أن قلب المؤمن بين يدي بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبه حيث يشاء، يعني مثلا إذا الله أراد لك شيء وانفتحت نفسك له، تنفتح نفسك لهذا الأمر، وإلا تنصد نفسك عنه. هذه هي التوجه من الله جل وعلا، هو التوجه. قيل لأعرابي بما عرفت ربك؟ قال بنقضه العزائم، يعني الإنسان عازم على الشيء ويشوف راغب منه ثم تنصرف نفسه عنه ويكرهه. هكذا إذا الله قدرك على شيء واستجاب لدعاك وأراد لك الخير، وجهك إلى وجهة الخير أو صرفك عن ذلك. فهذه هي الخيرة الشرعية، الإنسان يستحب له أنه يفعلها، ولكنها لا تكون مثلا بالأمور السهلة. الإنسان يبي يشري مقاضية، الإنسان يبي يروح الكذا، يروح الجدة، يروح المدري إيش، يعني أمور خفيفة، يعني الأعمال اليومية هذه ما فيها، ما تحتاج إلى استخارة ولا فيها استخارة، لكن الاستخارة بالأمور الهامة، الأمور المهمة هي التي فيها الاستخارة. فالإنسان يستخير الله ويستشير أهل المعرفة والنصح، وإذا فعل ذلك أقل الأحوال لو فشل في أمره أنه ما يندم، ما يندم، يقول أنا عملت الأسباب، استخرت الله تبارك وتعالى وهذا اللي توجهت لي واستشرت أهل المعرفة وأهل النص وهكذا دلوني عليه، أنا عملت الأسباب والنجاح بيد الله جل وعلا. ما يلوم نفسه أبدا، يلوم نفسه إذا قصر، إذا قصر فعل الأسباب هذا هو الذي يلوم الإنسان نفسه. ولهذا قال واقدره لي ثم يرضني. ولا يكون وقت الاستخارة عازما على الأمر أو عدمه ثم يستشير، فإذا ظهرت المصلحة في شيء فعله فينجح مطلوبه. هذا هو هي الاستخارة الشرعية، ينبغي الإنسان يعرفها ويعلمها الناس ويعملون بها حتى تنجح مقاصدهم وتنجح أعمالهم ويعملون بالعمل بالسنة الكريمة وبالخرافات والخزعبلات والأشياء التي ليس لها سبب ولا هي يعني أمور شرعية ولا أمور مباح. ثم قال وتسن الصلاة عقب الوضوء، يعني الإنسان يعني هذه من السنن ذوات السبب، لأن عندنا النوافل قسمان، قسم له سبب وقسم النفل مطلق ما له سبب، بس الإنسان يقوم ويصلي كله عبادة وكله طاعة، لكن شيء له سبب تدخل المسجد صلي ركعتين، الركعتين سببهن دخولك المسجد، تتوضأ تصلي ركعتين، سبب الصلاة الوضوء. مثلا الإنسان يطوف ويصلي ركعتين، سبب الركعتين الطواف، وهكذا انكسفت الشمس يصلون الناس، سبب الصلاة الكسوف، حصل قحط يصلون للاستسقاء، وهكذا هذه قال ذوات الأسباب، صلوات ذات أسباب. إهنا صلوات ليس لها سبب، لا بس الإنسان يبي يتعب، هذه أيضا فضيلة، هذه الصلوات هذا يقال نفل مطلق غير مقيد، ما هو مقيد شيء، بس الإنسان يحب يصلي، هذه أيضا إيش، هذه من صلوات الطوف. فمن ذوات الأسباب قال وتسن الصلاة عقب الوضوء، إلى الإنسان توضأ حتى ولو كان وقت نهي على الصحيح، ولو كان وقت نهي يصلي ركعتين أو ما قدر الله له، هذه عقب الوضوء. النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال يا بلال إني ما دخلت الجنة إلا سمعت خشخشة عليك أمامي، فماذا أي عمل ترجوه عند الله؟ قال والله يا رسول الله ما أعرف شيء إلا أني ما توضأت إلا صليت ركعتين، إلا أني ما توضأت إلا وصليت ركعتين. قال بهذا يعني دخلت الجنة أو سبقتني إلى الجنة، فهذا ركعتين الوضوء. ولا لهن يعني على الراجح من أقواله من قول أهل العلم أن ذوات الأسباب أنها ليس لها نهي، يصليها الإنسان العصر، يصليها مثلا بعد صلاة الصبح، يصليها يعني ما لها وقت نهي، يصليها أي وقت يكون سببها، هذه ركعتين الوضوء. وتسن تحية المسجد ركعتان فأكثر، تحية المسجد تحية معناه يعني التحية السلام والإجلال والتكريم، فالمساجد بيوت الله، المساجد هذه بيوت الله، فمن يعني الأدب ومن كذا أن الإنسان إذا دخل المسجد أنه يصلي ركعتين أقل الأحوال، هذه الركعتين هذه تسمى تحية للمسجد، يعني سلام وتكريم وتعظيم للمسجد، تدخل سواء كان وقت نهي أو غير وقت نهي، يصلي الإنسان حتى ولو كان مثلا قبيل المغرب صلاه يصليها. وتحية المسجد ركعتان فأكثر لكل من داخله قصد الجلوس أو لا، يعني سواء كنت قاصد تجلس أو مثلا داخل من الباب هذا لتخرج إلى الباب الآخر، صلي ركعتين حتى ولو كنت ما قصدت الجلوس في المسجد، أي ولو لم يقصد الجلوس أو السم أو أين أقول أو لا. لكن هنا حالات ما للمسجد فيها تحية، هنا حالات ليس للمسجد تحية، ما هي هذه الحالات؟ قال غير الخطيب، إذا دخل الخطب، إذا دخل الخطيب يوم الجمعة ما يصلي ركعتين، يطلع على المنبر حتى يخطب للناس وهو معفي عن هاتين الخطبتين، عن هاتين الركعتين، ما يصلي تحية المسجد، ما يقال له أول صل ركعتين ثم أطلع، لا، من حين يدخل يصعد المنبر ليخطب الناس، هذا واحد، هذا من المعفيين عن ركعتين تحية المسجد. وغير قيمه، تكرر الدخول، اللي نظف المسجد، داخل طالع رايح جاي، مو كل ما دخل صلى، كل ما دخل صلى، كل ما هذا صاحب عمل وصاحب كذا، داخل يعني عمله في المسجد، داخل من المسجد خارج منه، هذا أيضا معفي من إيش؟ من الركعتين. فاللي يعملون في المسجد واللي كذا وأعمالهم في المسجد وتنظيفه ونحو ذلك، هذول أيضا إيش؟ معفيين من تحية المسجد. وتكرر وغير داخله لصلاة عيد، إذا هو صلاة العيد تكون بالصحراء هذا الأفضل، لكن قد تصلى مثلا في المسجد، مثلا مكة ما يصلى في الصحراء، يصلى في الحرم، أو يكون مثلا إيش في غير مكة ولكن فيه مطر، في شدة برد، في خوف من عدو، ما يستطيعون يخرجون إلى الصحراء ويصلون في المساجد. إذا دخل الإنسان المسجد لصلاة العيد لا يصلي ركعتين، يجلس من حين يدخل، لا يصلي صلاة تحية المسجد، يصلي يجلس ولا عليه صلاة عيد، وغير قيمه وغير داخله لصلاة عيد. أو دخل والإمام في مكتوبة، دخلت أنت والإمام يصلي داخل وأنت بتدخل معهم، ما تقدر تشتغل بتحية المسجد، لا، ادخل مع الإمام، دخولك مع الإمام هذا كافٍ عن إيش؟ عن تحية المسجد، ما يحتاج تدخل معهم ويكفيك، ما تقول أنا ما صليت تحية المسجد، أصليها والحقهم، أو يبي طول القراءة، يبي طول القراءة يمدين أن يصلي ركعتين وادخل معه، قال لا، اشتغل بالمكتوبة، الصلاة الفريضة أفضل، كونك تشتغل فيها أفضل من أنك تشتغل بالسنة. أو دخل والإمام في مكتوبة، أو بعد شروع في الإقامة، دخلت وهو يقول قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، ادخل معهم، لا تصلي صلاة، لأنه جاء في الحديث إذا وقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، الحديث بالصحيح، إذا وقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، أين أو بعد شروع، أو داخل المسجد الحرام، إذا دخل إنسان المسجد الحرام لأن تحية الطواف، لكن الإنسان إذا كان لا يريد الطواف يصلي ركعتين، إذا كان لا يريد يطوف أو لا يصلي الركعتين. هؤلاء الستة هذولا لا يصلون تحية المسجد، وإلا فتحية المسجد هذه مستحبة. قال وتجزي عنها راتبة، تجزي عن تحية المسجد راتبة، الرواتب عرفناها، 3 قبل الظهر، 2 قبل الظهر، أو 4 قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد. إذا دخلت مثلا تبي تصلي الفريضة ثم صليت الراتبة تكفي عنها، أو دخلت صلاة الفجر صليت الركعتين، ركعتي الفجر يكفي عن تحية المسجد، المهم ان تحية المسجد هذه صلاة يكفي عنها غيره، يكتكفي عنها الفريضة وتكفي عنها الرواتب هذه. أين قال وتجزي عنها راتبة وفريضة ولو فائتتين، ولو كان عليك فوائت وصليها فالفائتة هذه تكفي عن صلاة المكتوب. هذه هي صلوات إيش؟ صلوات النوافل، يسمى صلاة التطوع، يسمى صلاة التطوع. فالاستسقاء والكسوف والتراويح الوتر الرواتب تحية المسجد، ركعتين الوضوء إلى آخره، قال لك كلها إيش؟ قال لها رواتب. عاد في شيء اختلف العلماء، هل هي صلاة أو غير صلاة؟ يختلفين فيها العلماء، هل بعضهم يجعلها يتبعها الصلاة ويقولون لها إنها صلاة، وبعضهم يقول لا ما هي صلاة هذه. اللي يقول إنها صلاة يشترط لها ما يشترط للصلاة من الوضوء والاستقبال وستر العورة إلى آخر، والذي لا يرى أنها صلاة ما يشترط لها ذلك. مثل إيش؟ قال سجود التلاوة، هذا من ذلك، من ذلك سجود التلاوة. الإنسان يقرأ القرآن ووصل للسجدة، السجدة هل هي صلاة أو ليست بصلاة؟ خلاف بين أهل العلم. من قال إنها صلاة لا تسجد إلا وأنت متطهر، ولا بد أن تستقبل القبلة، ولا بد أن تكون ساترا للعورة، ولا بد أن يكون هذا. ومن قال إنها لا ليست بصلاة، سجدها ولو كان منحرف عن القبلة، ولو كان يقرأ من صدره غير متوضي سجد، ولو كان في وقت في غير وقت نهي يسجد. والراجح أنها ليست بصلاة، الراجح أن سجود التلاوة ليس من الصلاة، لأنه ليس له هيئة الصلاة ولا كيفية الصلاة، هذا هو. ولكن حنا المذهب عندنا هنا ما مشى عليه في الكتاب هذا هو إيش؟ على أنها صلاة. وإذا قال وسجود التلاوة وهو كنافلة فيما يعتبر من الشروط، قدمنا شروط، شروط الصلاة كلها تشترط لهم، فيسن مع قصر فصل بين التلاوة أو الاستماع والسجود. يعني معناه أن الإنسان إذا قرأ آية، أنت قرأت لك آية هذه تسجد له، لكن بعد ما انتهيت من الآية جاء واحد واشغلك بالكلام، سلم عليك صافحك وقام يتكلم معك وطال الفصل، ما تسجد، راح فات أوان السجود، فات أوان السجود. فالسجود إنسان يعني فصلا يسير بس صافحته والسلام عليكم السلام وكذا وكيف حالك، فوه فأنت تسجد، هذا فصل قصير. وإن كان لا أخذك من الكلام وطال، فات أوان السجود، فات وقته. قال وسجود التلاوة وهو كنافلة فيعتبر له من الشروط، فيسن مع قصر فصل. قصر فصل مع إيش؟ قال بين التلاوة أو الاستماع والسجود، إذا كان الفصل قصير اسجد، وإن طال لا تسجد. فيتيمم محدث بشرطه، قال إنسان أنا أسمع القرآن من هذا القاري ولكن ماني على وضوء. قال والمستمع يسجد كما يسجد القاري، قلنا والله إن كان ما اعتبرنا الصلاة فأنت اسجد ولو كنت غير متوضئ، وإن كان قلنا إنه صلاة فلا تسجد، لا تسجد. قال تيمم، قلنا لا ما تتيمم، التيمم ما يكون إلا بشرط، إلا بشرطه. وإيش شرط التيمم؟ إما أنه يتعذر الماء، ما عندك ماء، وإلا يكون أن تتضرر باستعمال الماء، هذا هو شرط التيمم. شرط التيمم إما عدم الماء أو الضرر باستعمال الماء، هذا. فإن كان هذا فاسجد، وإلا فلا تسجد. أين؟ قال ويسجد مع قصر الفصل، ويسجد في طواف، الإنسان يقرأ وهو يطوف، يقرأ القرآن وهو يطوف، وصل آية السجدة يسجد، يسجد بحاشية المطاف، طرف المطاف يسجد عن الناس يسجده. ويسجد في طواف مع قصر الفصل بين السجود وبين السجود وسببه. وإذا نسي السجدة لم يعد الآية لأجله، يعني يقول إذا نسي يسجد يعني قرأ ما انتهى إلا هو بآخر الصحيفة، قال والله أنا مريت أسأل آية هذه ولا سجدت، قال لنا عاد لا تعيد، قال فاتت عليك، لا تقول بعيد السجدة أبسجد الآن أو بعيد قراءة الآية حتى إني أسجد، لا فاتت عليك لا تسجد. قال وإذا نسي سجدة لم يعد الآية لأجله، ويكرر السجود بتكرار التلاوة. يعني نفرض إنسان مثلا يتحفظ مثلا سورة اقرأ هم يقرأ كل ما ختمها يسجد، كل ما ختمها يسجد، أو آيات غيرها يتحفظ الآيات في أثناء سجده، كل ما وصل إلى موضع هذه السجدة سجد، يتكرر لأن سبب السجود التلاوة، متى ما حصلت التلاوة حصل السجود، متى ما حصلت هذا يحصل السجود. قال ويكرر السجود بتكرار التلاوة، وإنما يسن لقارئ ومستمع لآية السجدة لا سامع بلا قصد. عندنا ثلاثة، واحد يقرأ وواحد يستمع للقارئ، يستمع وواحد سامع بس، يعني يسمع قرائه لكن ما جلس لأجلها، ما هو يستمع واحد إلا يعني يتابع القراءة يسجد. الذي يسجد هو القارئ والمتابع، هذا الذي يسمع اللي محط باله للتلاوة. أما الذي بس يسمع القرآن وهو ما هو معه هذا لا يسجد، ما يكون إلا لإنسان إما أنه قرأ وإلا أنه يستمع للقارئ، يستمع له منصت له منصت لتلاوته، هذا إذا سجد القارئ سجد وإن لم يسجد لا يسجد. أما الذي فقط يسمع من دون استماع، سمع القراءة من دون استماع، هذا لا يسجد، هذا لأنه ما شاركهم في الأجر ولا شاركهم في التلاوة ولا شاركهم في الاستماع، بس سمع. مثل إنسان يسمع له أغنية وهو ماشي، ما عليه إثم ما دامك ما قصدت استماع الأغنية ولا قصدت استماع المعازيف، هذه ما عليك شيء أزمار كذا. فالقصد هذا المراد فيها المقصود الذي يقصد هذه الأشياء، ولا سامع بلا قصد ولا مصل إلا متابعة لإمامه. يعني إنسان مثلا يقرأ سرية، نفضل أنه يقرأ بالسرية، وقرأ مثلا آيات فيها سجدة وهو خلف الإمام، ما عدل منك إذا تسجد أنت، لا، مدام إمامك ما سجد لا تسجد إلا تبع الإمام، ولو كان أنك وصلت آية سجدة ما تسجد لها لأنك تابع غير متبوع. ولا مصل إلا تبع الإمام. ويعتبر لسجود مستمع كون قارئ يصلح إماما له. يعني يقول مثلا قد يكون هذا القارئ مثلا امرأة، المرأة ما تصح تكون إمام للرجل، أو مثلا يكون إيش غير مثلا غير، يعني ما يصح يكون إمام هذا، ما أنت إذا كان ما يصح يكون إمام لك فأنت لا تسجد معه. هذا كله على القول بأنها صلاة، هذا على القول بأن سجود التلاوة الصلاة. أما إذا قلنا أنها ليست بصلاة فهذا كله يعني يسقط عنا هذه الأحكام، تسقط عنا هذه الأحكام. أين كون قارئ يصلح إماما له، فلا يسجد مستمع لم يسجد قارئ، ولا يسجد قدامه لأنه إمام، أو عن يساره مع خلو يمينه، ولا رجل لتلاوة امرأة، ويسجد لتلاوة أمي وزمن وصبي، لأن كل هذه تصح خلف إيش؟ خلف متنفل. أين؟ والسجدات 14 سجدة، يعني القرآن فيه 14 سجدة، القرآن فيه 14 سجدة، أول شيء آخر سورة الأعراف آخرها في السجدة، ثم بعد سورة الأعراف سورة الرعد فيها سجدة، ثم بعد سورة الرعد سورة النحل، ثم سورة الإسراء، ثم سورة الكهف، ثم الحج فيها سجدتان، ثم سورة الفرقان، ثم سورة النمل، ثم سورة السجدة، وصاد ليست سجدة، ليست من عزائم السجود. ثم بعد هذا سورة فصلت، حاميم فصلت. ثم بعد هذا سورة النجم، ثم بعد النجم سورة الانشقاق، ثم سورة إيش؟ اقرأ. 14 سجدة في القرآن، هذه السجدات التي يعني إيه اتفق العلماء على أنها موضع سجود، إذا وصلها الإنسان القاري يستحب له السجود، هي ليست بواجب، إنما هي مستحبة، إن فعلها الإنسان فذاك، وإن لم يفعلها فليس عليه إثم. يقول فيكبر في سجود التلاوة تكبيرتين سواء كان في الصلاة أو خارجها، لتكبيرة سجده وتكبيرة ما عند رفعه كتكبيرة السجود، ويجلس إذا سجد خارج الصلاة بعد رفعه ليسلم جالسا ويسلم وجوبا، فيبطل سجود التلاوة بترك السلام عمدا ولا يتشهد، وإن سجد القارئ والمستمع للتلاوة إلى آخره. وكره جمعية عاد معناه